إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهنيئا للصائمين الذين أحسنوا استغلال فرصة شهر رمضان فقاموه وصاموه إيمانا واحتسابا، وعمروا أوقاته ذكرا وقرآنا، فنالوا من الله عز وجل مغفرة ورضوانا. فإن كانوا أسهروا ليلهم وأظمأوا هواجرهم فقد ذهب الظمأ وثبت الأجر، زال العناء وبقي الثواب. وهكذا كل من أجهد نفسه في طاعة الله وصبر نفسه على عبادة الله كان له في الدنيا من الجزاء الجميل وفي الآخرة من الثواب الجزيل ما تقر به عينه وتسعد به نفسه. هذه سنة الله عز وجل في خلقه، وهو البر الرحيم الشكور الكريم الذي لا يضيع أجر المحسنين، القائل سبحانه: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنا، يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. ويكفي الصائمين المحسنين في شهر رمضان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم: فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي الله عز وجل فرح بصومه. أما الفرح في الدنيا إذا أفطر فرح بفطره فأمر ظاهر، فإن الإنسان يفرح إذا وجد ما يبتغيه، إذا نال ما يشتهيه طبعه، والإنسان أسير طبعه، فإذا أذن المؤذن وحل الإفطار فرح لما وجد مما يوافق طبعه. ثم فرحة أخرى على قدر إحسان الصائم في صيامه: طمأنينة في القلب، انشراح في الصدر، سكون في النفس، راحة بال وصلاح حال. هذه ينالها الصائم المحسن على قدر إحسانه في صيامه وعبادة ربه تبارك وتعالى. ثم إذا أكمل المسلم شهره فرح بالعيد، وهذه فرحة شرعية مقصودة، إجمام للنفس، ترويح عنها، إراحة وتوسعة عليها، وهذه أيضا فرحة. ثم فرحة أخرى أكمل وأتم، إذا أكمل المسلم فريضة ربه وأكمل عدة شهره تذكر لقاء ربه وما أعده له من الثواب، وهذه والله هي الفرحة العظمى. وإذا لقي الله فرح بصومه، أي فرح بثواب صومه وجزائه عند لقاء ربه. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة إلا الصوم، فهذا جزاؤه لا يوصف، لا يأتي عليه العد أو الحصر، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هل هناك أحد من الناس أولى من الصائمين بقول الله عز وجل: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، يدع طعامه وشهوته من أجل الله عز وجل. ولذلك خص ربنا الكريم تبارك وتعالى، خص الصائمين بباب في الجنة لا يدخله أحد غيرهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان. وتأمل في الاسم، كما أعطشوا أنفسهم فإن لهم الري والراحة عند لقاء الله عز وجل. بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون، فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل أحد بعدهم. إذا لقي الله فرح بصومه، فرح بجزاء عمله، وهكذا كل عمل صالح تنصب فيه بدنك وتتعب فيه نفسك ابتغاء مرضات الله عز وجل كان لك عليه من الجزاء ما لا يأتي على بال إنسان. قال الله عز وجل: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. فجزاء الطاعة لا يأتي على الإنسان على بال من عظمته وشرفه ومكانته. أما يكفي الصائم القائم القانت بين يدي الله عز وجل وإن كان بذل ما بذل من جهد أو تعب؟ أما يكفيه أن ينال رضوان الله عز وجل الذي هو أكبر من أي شيء؟ قال الله عز وجل: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، أكبر مما في الجنة من أنواع النعيم، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة في الجنة، إن الله عز وجل يقول: يا أهل الجنة، ينادي عليهم: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، والخير كله في يديك. فيقول الله عز وجل لهم: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. فيقول الله عز وجل: أفلا أعطيكم أفضل من هذا؟ فيقولون: وما أفضل من ذلك؟ فيقول: رضواني أحله عليكم فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هنيئا والله لأهل الطاعة والاستقامة، رضواني أحله عليكم فلا أسخط عليكم بعده أبدا. أما يكفي الصائم القائم القانت المستقيم على طاعة الله عز وجل أن ينال لذة النظر إلى وجه الله الكريم؟ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة هي النظر إلى وجه الله، والحسنى هو الجنة. قال الله عز وجل: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. المزيد هو النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده. في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه من حديث صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فيقولون: ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة وينجينا من النار؟ فيكشف الله عز وجل الحجاب عن وجهه، فما أعطوا شيئا أسعد لهم ولا أقر لأعينهم من النظر إلى وجه الله الكريم. أهذا يستحق من المسلم أن يتعب نفسه ويستقيم على طاعة الله يخالف هواه في مرضات الله عز وجل؟ اللهم نعم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: مهما أتعب العبد نفسه في طاعة الله فسوف يحقر هذا عند لقاء الله إذا رأى حال أهل الجنة وما فيه وما هم فيه من النعيم، وحال أهل النار وما هم فيه من الجحيم. علم أنه لو سجد لله منذ ولد إلى أن مات ما وفى الله عز وجل حقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم جر على وجهه في مرضات الله عز وجل منذ يوم ولد إلى يوم يموت لحقره يوم القيامة. ليس فقط لكونه ينجي العبد، أي العمل الصالح ينجي العبد من عذاب الله، وإنما لما يناله من كرامة وجزاء عند لقاء الله. في حديث جبريل الطويل عندما نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره عن فضل يوم الجمعة، من جملة ما قال فيه: وهو يدعى عندنا يوم المزيد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ولم ذاك؟ فقال: إن الله عز وجل اتخذ في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض، فإذا كان في مقدار يوم الجمعة نزل الرب تبارك وتعالى من عليين على كرسيه أو على عرشه، ثم حف به منابر من نور فيجيء الأنبياء فيجلسون عليها، ثم حف بهذه المنابر كراسي من ذهب فجاء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا عليها، ثم جلس بقية أهل الجنة على كثبان المسك، فيتجلى لهم ربهم تبارك وتعالى فينظرون إلى وجهه يتجلى بكم تشتري هذه، فيتجلى ربهم تبارك وتعالى لهم حتى ينظروا إلى وجهه وهو يقول: أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي وهذا محل كرامتي، فسلوني فيسألونه الرضا، فيقولون فيقول تبارك وتعالى: برضائي أحللتكم داري وأنلتكم كرامتي فسلوني، فيسألونه حتى تنتهي بهم الأمان، فعندئذ يفتح الله عز وجل عليهم، أي بعدما أعطاهم ما سالوا، فعندئذ يفتح الله عز وجل عليهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أقول: اقرأوا إن شئتم. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. أما يستحق هذا الجزاء أن يستقيم العبد على طاعة الله بعد رمضان ويخالف هواه في ذات الله؟ اللهم نعم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود. اللهم حرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود. اللهم حرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود. اللهم ثبت المرابطين، وانصر المجاهدين، ونج المستضعفين من المسلمين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق، وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.